بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلا نزال في بيان هذا الأصل الثالث، نصرة الحق وأهله وعدم محاربتهم. الشيخ سعيد رحمه الله أبقى بقصة لأدلة من الكتاب من السنة من ذات النبدة من سيرة عبد الرحمن العدني qui démontre un rajul son wala et son bara, il n'était pas l'ilhaq, et sa nusra n'était pas l'ilhaq. Et il nous a cité un mythal avec qissat Falih al-Harbi et Salih al-Bakri hawla al-Haddadiyya annahum ta'anu fi ahli al-ilm wa ta'anu fi Falih ta'ana fi Sheikh Muqbil. Et Abd al-Rahman دائما هو il prétend c'est un élève Sheikh Muqbil. Et c'est un élève Cheikh Mokbil. Bel, quand Falih il a critiqué Cheikh Yahya il a critiqué Falih pour ses attaques contre Cheikh Mokbil ou غير Cheikh Mokbil, Abd al-Rahman al-Adani قال هذا الكلام وتركوه. Laissez-le, il va calmer Al-Hajoul. Ça montre ils sont أقرب من الحدادية que ceux qui ils accusent. لأن فالح في هذا العصر سي رأس من رؤوس الحدادي، وصالح البكري كذلك في اليمن إلى أبلي هذا الفكر إلى بجغلو. فلماذا هؤلاء لا يردون؟ بل لا يرد لو سكت الشر اللي تأهون، لكن يجي لا تركوه إذا كلم الحجور. قال الشيخ سعيد فأقول لم نجد لعبد الرحمن العدني من قديم مواجهة لأهل الأهواء والحزبيين، لا سيما بعد موت شيخنا الوادعي رحمه الله. Tous ceux qui ont côtoyé عبد الرحمن العدني، que ce soit في دار الحديد في دماج أو غيرها، ils connaissent هذا. Sheikh Saïd il connaît très bien عبد الرحمن العدني. Ils le connaissent à دماج. Ils sont de la même région تقريبا du sud. وهذا c'est واضح معلوم معروف. Par exemple avec Falih تركوه. Par exemple avec Abu al-Hassan. Par exemple avec Jaridat al-Balagh. Al-Rafidhiyya, quand ils ont lancé la rumeur de la division entre Cheikh Yahya et Abd al-Rahman al-Adani, ils lui ont dit réponds. Il a dit là, on ne va pas répondre à tous ceux qui critiquent. Tu réponds à personne. Tu réponds à personne. Après le Cheikh Mokbel, Qalil, Qalil, Jiddan. Maintenant, si quelqu'un fait un bahth des redoutes d'Abd al-Rahman al-Adani après la mort de Cheikh Mokbel, alors que c'est un asl min usul al-din, al-rad ala ahl al-batil. Bel, alors, on voit ceux qui font des efforts, il n'est pas d'accord. C'est ça, c'est une des causes de fitna. Pour lui, il pense que ashab de Maj, ils ont changé, alors que c'est lui. Rodoud de Sheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, c'était wasil ala ahl al-batil. Al-rad ala al-shi'a al-rawafid, ala al-shi'u'iyya al-ishtirakiyya, ala al-ikhwan, wasil, ala al-zandani, ala al-hizb al-islah, ala ashab al-demokratiyya wal-almaniyya. واصل سرودود على القرضاوي على كثير من المبطلين. الشيخ مقبل هو معروف بهذا. كي سيكا شانجي كي سيكا غير بعد موت الشيخ مقبل. قال حيث صار معدودا من رجال الوصية. الشيخ مقبل لا سيتي دون الوصية. اي دون الوصية انهم يتعاونون. يتعاونون يسونتخيب. لا شك ان parmi cette entraide في الرد على اهل الباطل وبيان الحق. اليو نونتخيد الان. كثير من الناس vous avez déjà entendu هذا. Quand ils citent Abd al-Rahman al-Adani, ils disent « Mais Cheikh Mokbel, il l'a cité. » Il veut démontrer que tu ne dois pas critiquer Abd al-Rahman al-Adani. Maintenant, il dit « Tayyib, il l'a cité dans Mada. » de faire le fitna, de faire un marquez et d'enregistrer secrètement, faire la division, de hajar les frères, de ne pas s'entraider avec Cheikh Yahya. Non, la wasiya, annahum yata'awanoun avec Cheikh Yahya. Ta'awanoun entre eux, yata'awanoun ma'a Cheikh, li anna marquez de Maj, c'est un marquez ma'rouf, c'était le plus grand marquez. Al-a'da yurakizun alayhi akthar, ils s'entraident. Allez où l'entraide? Allez, il critique Cheikh Mokbel. Il critique Cheikh Mokbel. Pas Cheikh Yahya, Cheikh Mokbel. Cheikh Yahya répond, on lui l'aide. Tu dis à Falih, taqillah. Allez, l'appel, taqillah. Pourquoi tu critiques Cheikh Mokbel? Là, il dit, laissez-le. Léana Falih, dès que Cheikh Yahya il a rat, Falih al-Harbi il a rat à la Cheikh Yahya. Abdurrahman Adani, on lui défendre le haq, on sera khak zaliman ou madlouman. قال هذا لسلو إذا كان من حجوري تين حزبية واضحة قال حيث صار معدودا من رجال الوصية وصية شيخ مقبل ولهذا لم يعرف له رد على أبي الحسن pourtant فتنة أبي الحسن elle était طويلة على دوغة دي زاني et des شبهات et كم من الإخوان ils se sont égarés كم إخوان ils étaient على خير على كذا نسأل الله العافية ils sont partis avec هذا الرجل Il a des choubouhats de Takfiri, de Qutbi. Et sahibna hada Abdurrahman, ou la kalima. Kannahu l'amri ne le regarde pas. Qala, et ça montre, anna si un batil, al-ikhwan yata'awanoun. Si un batil, nata'awan, kama qala azza wa jal, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Si un batil, nata'awan. Amma wa'ad al-nas. Kannahu ça ne le regarde pas. La yasluh, tu fais du mal à ton din. C'est amr wajib alayk. Unsur akhak zaliman ou madlou. Man ra'a minkum munkaran fal yugayyirhu. Man. Ça englobe toute la umma. Balligu anni walau aya. Je montre le haq. Hada. Ba'd al-nas ka'annahum wahid yatakallam ça le regarde pas. Khassatan si hada al-mutakallim il a besoin d'aide. Rubbama anta tu parles, ça l'aide. Rubbama arrad. Rubbama. Yanfa. La personne yantabih li hada. On est des muslimoun. On a un din. Muslim. تستسلم لله الله nous a ordonné de secourir صاحب الحق il nous a ordonné de rad على الباطل كل واحد جهده chacun pourra pas sa capacité fais pas une chose au-dessus de ta capacité là tu pourras pas لكن كل واحد على حسب قدرته الآن عبد الرحمن العدني لا القدرة il a étudié des années son كلام il est مقبول عند بعض الناس à cette époque فلماذا لا يتكلم الآن عبد الرحمن العدني لو قبل شو أبو الحسن صارت تجو خير طيب خاصة إن الستة الوصية شيخ مقبل لأن بعض الناس يجزا أبو الحسن الستة الوصية الشيخ يحيى الستة الوصية pourquoi prendre le كلام بعض الناس sont pas حول الدليل ما بالك أصحاب الوصية إذا غرد أما كثير منهم au départ personne n'a rad ثم بعضهم ils ont rad مدة طويلة أما عبد الرحمن ولا قبل ولا بعد الآن ربما تتخوف سختن كلمات تتخوف الآن ربما سختن كلمات دي زعلي أبخي الفتنة انتهت لكن الرجال يعرفون في بداية الفتنة والعلماء يكونس الفتنة أو ديباخ كونتخير موت جهال قال أو أحد من المناوئين للدعوة السلفية المناوئين أي المحاربين للدعوة قال بعد موت شيخنا مقبل بل كان يقلل من شان الرأب والبيان لأحوال المفتونين مع أبي الحسن نعم هذا سمعروف عنه كان يقلل كان ويا با دامبورتونس بوغ لوي أما عند السني الردود العلمية الجرح والتعديل سبب عظيم عند أهل السنة قال كما رأيت وسمعت ذلك منه في تلك الأيام شيخ سعيد تيموان أنه il avait vu et entendu هذا منه قال لما قام بعض الإخوان بالرد والبيان لأحوال بعض أصحاب أبي الحسن بل لما كان شيخنا يحيى يوجه نصائح للمشايخ الذين كانوا مغترين بأبي الحسن وأخبره بذلك الأخ حمود الوائلي قال إيش كفرهم والله إسا صامت خط ضعف العلمي بعض الناس يسون هكذا الشيخ يحيى الآن ينصح لمشايخ في أوديبت في أبي الحسن De faire attention, il y en a بعض الناس, بعض المشايخ غطروا به. الشيخ محمد الإمام, الشيخ البراعي غطروا به au départ. واحد il a dit c'est un imam de la Sunna Abu al-Hassan, l'autre il a dit الشيخ يحيى il ne peut pas étudier, il ne peut pas enseigner plutôt les livres de Abu al-Hassan. Comment il va رد عليه? الشيخ يحيى nous انصح, il y en a un rajout, c'est un مبطل. الآن انت si tu étudies cette affaire, qui c'est qui avait raison? Abu al-Hassan c'est un sunni, c'est un مبطل الآن. Ils sont tous d'accord. Pourquoi ils n'ont pas écouté الشيخ يحيى au départ? Dès que الشيخ رابع il a parlé, Abu al-Hassan c'est devenu un mubtil, alors que les garments c'est le même. Bah, c'est ça ma facile de taqlid. Elle n'attend tant que le haq il vient forcément d'une personne. Voilà aussi il est clair, tu prendras pas le haq, mais il y en a pour toi, il vient forcément de foulard. Ça c'est khatir jitten. Hada awalan. Thaniyan, Cheikh Yahya les a conseillés, il les a jamais kafir. Anta ta'amma la réponse d'Abd al-Rahman al-Adani quand il a entendu la nasiha de Cheikh Yahya au Mashayikh. Il a dit ايش كفرهم. Ah, c'est bon, il les a rendus kafir. Personne ne les a jamais rendus kafir, a'oudou billah. Lakin vu qu'il n'a pas de hujja, il a rien. Hakada, ايش كفرهم. Aïe, Cheikh Yahya exagère. Là, le temps il a montré qu'il avait raison. Lis les redoutes de Cheikh Rabi' sur Abu al-Hassan. Tu vas voir, à la quwa, il montre ça un mubtil. Il montre que ça est ikhwani, un takfiri, un qutbi. Au départ, Abd al-Rahman, ايش كفرهم. Ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de ilm. Cette chose elle, que Cheikh Yahya a démontré, Cheikh Rabi' l'a montré ensuite. Ça s'est avéré que c'était le haq. Limada au départ. Limada l'âne, là, il y a un téléphone, il dit sahih. On n'avait pas compris cette masala, Cheikh Yahya a raison là. Hatta ba'dhum l'âne. Toujours quand ça parle d'Abu al-Hassan, ils disent c'est Cheikh Rabi' qui a montré. Même Cheikh Rabi' il avait un juh tayyib jiddan. Lakin il ne faut pas oublier Ashab al-Khayr. Cheikh Yahya aussi il a eu un juh tayyib. Khassatan au Yémen. Par rapport à cette fitna. Lakin ba'dhum l'âne, l'âne, quand Cheikh Yahya il n'a pas parlé. لأن ربما سيدي الشيخ حاسة على الفي بغوي بالبا ولا ووراء ضيق. قال ويؤكد هذا أنه لما أشاع جريدة البلاغ الرافضية الله سيتي هذا المثال أن بينه وبين شيخنا يحيى خلافا وطلب منه الشيخ أن يبين. قال ما كل من تكلم رددنا عليه. قال ذلك لزكريا اليافعي. أما الآن سأمجزن رافضي المركز اللي أمي يد الروافض éteindre هذا النار الرافضي c'est مطلوب. Voilà, il dit c'est pas tous ceux qui parlent en rob. الحقيقة أهل الحق ils ont pas besoin de ces redoutes. أهل الحق الحق ça leur suffit. لكن بعض الإخوان ينصحون من باب فعل الخير. أما s'il veut pas ça a changé quoi? Ça a rien changé, il se fait du mal à lui-même فقط. قال وكذا لما طلب منه شيخنا يحيى أن يتكلم في البكري تملص من ذلك البكري الحداد في كتابك الشيخ فالح ضصت فتنة الحدادية وقال كلاما نحو هذا كما حدثنا بذلك شيخنا يحيى حفظه الله. شيخ يحيى كذلك إلا نصح رد على صالح البكري إلى تعدماج لا في جمال إلى في الهمام يا أخي رد بين للناس. شيخ يحيى رد وترد أن تخوزي من رد إن شاء الله نور على نور لكن لا. قال وقال كلاما نحو هذا كما حدثنا بذلك شيخنا يحيى حفظه الله وليس معنى ذلك أنه منتصب للرد على من يستحق الرد ولكن المقصود البعد والإبعاد عن هذا الأصل العظيم الذي حفظ الله به دينه. صحيح يتمون خلنا الرجل إلى خلل في هذا الأصل كذلك الجرح والتعديل بيان حال المبطلين الرد على المنحرفين c'est مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم il a rad ala al-mushrikin, il a montré leur hal. Les sahaba, ils ont rad ala al-mubtilin. A'immat al-salaf, ils ont rad ala al-jahmiya, al-mu'tazila, al-rafidha, al-murji'a, al-asha'ira, al-qadariya. Ila yawmina, l'ulama yaruddun ala al-rawafid, ala al-demokratiya, ala al-ilmaniya, ala... Hakadha ahl al-ilm, daiman rudud, sira'a entre le haq et le batil. Qala, wa ghaayatu ma ya'ti bihi an yaqul fulan qad takallama bihi l'ulama. Wa hadha la yakfi. أحيانا دي ردود يفو بيّن خاصة سيادة شبهات والرد. أما تعطن فلان من العلماء ربما عالم من العلماء لا يتبين لها أن فلان سامبطل شبع غست دائما مقلد لا خاصة هو لديه إمكانية دي زاني في العلم إلى طلب العلم عند إمام من أئمة الجرح والتعديل في هذا العصر الشيخ مقبل. لكن الثمرة الآن أين هي؟ فقوة تتزاني العلم ثم تقول فلان قد تكلم فيه العلماء. يا أخي تون كلام ربما أنت تفي إكسبيكي إن شوز تبا ديتاي بلس ربما بعض الناس سي سي توا كي بارل ربما يرتاحون أكثر وهكذا. قال أو قد كفانا العلماء الكلام فيه. هذا لا ينفع. بعض الناس سو هكذا سي بون فلان من العلماء إلى بارلي لا سي لا فتنة سامبليفي الردود كذلك. أما دائما سكاشي لا ينفع. قال ولو نظرنا في واقع تميزه عن أهل البدع والأهواء لحق أن يقال فيه كمن قيل فيه لا ترد يد لامس. لا ترد يد لامس مثال أي غبصباء الشر. قال فإنه ذهب إلى حاشد فالتقى بالحاشد فمبطل ذهب إلى حاشد إلى قنقطه هذا المبطل. قال وصافحه وعانقه نعم مصافحة معروفة المعانقة معروفة زكولات. قال وكان الحاشد قد تعرض لشيخنا يحيى بالطعن بين يدي العدني فلم يحرك ساكنا أظن فتنة فموت خلنا الرجل اللي حاقد على الشيخ يلونطو الحاشد يطعن في الشيخ يحيى هو يجو استغلى ماء يلفين أكولات. قال ولم يتعقب ذلك بحرف. والعجيب الآن أن الشيخ يحيى حفظه الله كنت لديه في السعودية أبو الحسن المنحرف الضال إلى عباس السلام كذلك علي الحلبي إذن تستعن في الشيخ يحيى إذن تشوفوا إلى سقط الدماج يباشي أهل البدع alors que الشيخ يحيى حفظه الله إلى في السيارة إلى dans sa voiture il sait pas il y a une foule qui vient ما يدري من cette foule elle vient c'est pour par rapport à son fils qui est mort à دماج التعزية الشيخ يحيى ما يدري من d'un coup يا أبو الحسن devant lui يطعنون فيه أنه يجالس أهل البدع أنه كذا alors que c'est أبو الحسن qui est venu et une foule Abu al-Hassan c'est une personne parmi la foule et c'est par rapport à son enfant. بعضهم الآن يجلسان يجلس أبو الحسن كأن الشيخ يحيى اللي بقتش أبو الحسن. الآن عبد الرحمن العدني اللي بقتش الحاشد هذا المبطل. لزكولات الكلام لا أحد يتكلم. الشيخ محمد الوصالي اللي بقتش عند مساجد منحرفين معروف في الحديدة وفي غير الحديدة دي إخوان دي أصحاب أبو الحسن مصائب. لا أحد يتكلم. C'est normal. Pourtant, c'est lui qui va dans leur masajid. Cheikh Yahya, il est dans sa voiture. Il est à Mecca. Ou à Medina. Il ne demande rien à personne. Une foule, elle vient. Mais yadri. Il le salam, il voit Abu al-Hassan. Et Cheikh Al. Il vient condoléances pour son fils. Ils disent, eux, Al-Hajouri, il s'assoit avec Ahl al-Bida. Alors que c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu. Cheikh Mokbila, rahmatullah alayhi, Zendani lui a rendu visite quand il était à Saoudia. L'imada, vous n'avez pas critiqué. الزنداني إذا رأى زيادة شيخ بن باز نص مجيد في المحاضرة لماذا ما تكلمتم أبو الحسن يرى زيادة كل سنة علي حسن كل سنة الشيخ عبد المحسن العباد ما أحد يتكلم شيخ حالي dans sa voiture ça dure une minute ما يدري هو نقول personne vient le salam il voit que c'est Abu al-Hassan الشيخ حالي لا تمني لا تقول والله une minute ما أنا ما أكلمه il me parle pas il vient هكذا يسلم on est parti. Ils ont dit, il jalis Abu al-Hassan. L'an al-Hajouri, pour eux, c'est min atba' Abu al-Hassan. Cheikh Mohamed Imam, le Bura'i, ils ont défendu Abu al-Hassan des années. Il jalis ou ma'ah. Il a l'an, ba'douhoum, il fréquente ses tollab, certains. Voilà, ahad yatakallam. Ça montre quoi, hada? C'est sunna. Ah, voilà, tu ne trouveras pas un mitala ou dhaha, rubbama, yad al-Asr, de wala et de bara, d'ayya. Tout ça, pour montrer qu'ils l'an, ils savent qu'ils sont Abdurrahman, il a jalis al-Hashidi, hada. Alors, Rasail, ils sont manchoura, lakin. ولا إن كلمة تجنتوا أرد أنت على هذا أبدا إلا من أصحاب دماج ديك سدماج فوفجغلوا لا لا سحق. قال وفي عدن لما خرج من دماج ورفعت إليه ورقة في درسه فيها سؤال عن بعض الحزبيين فدسها إلى باليزيبول في الحقيقة. Quand il est sorti de Damaj, il est à Aden, ils lui ont posé une question sur Bad Hizbiyin. Ah ben, il l'a lu. Et là, ça implique des choses. Ar-Rudud, ça va impliquer des choses, il faut du sobre. Wal Asr, inna l'insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq. Ça englobe Ar-Rudud. Wa tawassaw bil sobr. Tu dois avoir du sobre, Bad. Ar-Rudud, ça va impliquer des choses. Qala, wa lamma qala Abu al-Hassan ma ma'na. أتاكم ضيف هو عبد الرحمن العدني أعلن شباب منطقة الشعب في عدن محاضرة لعبد الرحمن ليرد على أبي الحسن وجعل عنوان المحاضرة في ذلك فلما حاضر العدني لم يتعرض للرد على أبي الحسن وهمس في آخر المحاضرة بكلمة لا تسمن ولا تغني وهي أما أبو الحسن فقد تكلم فيه العلماء أو نحو هذا صغيت الشيخ يحيى هذا تغنطوا دعاء جائب أنتم دائما جوزيديان تو بور كومبروند سو ولا عباره ضيق انفيرس لي قول ابو الحسن الى شيخ يحيى لو غيتش الحاشدي اكولا دي با دون سو ماجيد كيس كي سوري باسي نحن دون لا ري اون رونكونت دون لا ري اون مينوت سي با شيخ يحيى كي فيان سي او كي فيان ربما من باب التلفيز شيخ يحيى سون كوني ردود على ابي الحسن علي الحلبي سون كوني بل بعضهم ذكر شيخ يحيى الرد دي سي ترو الان خلاص ما بالك شيخ يحيى لو فيكم شغل وصابي يسري بارتي دون دي دون مساجد اخوان dans les messages de takfiriyin. Qu'est-ce qu'ils auraient eu? Qu'est-ce qu'ils auraient dit, haoula? قال ثم إن لم نر له همسة همسة إنكار لما فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي وفقه الله من نعش جلال بن ناصر وصالح وصلاح علي سعيد وجميل الشجاع ومحمد بن عوض الرسابي وأصحاب بن حسن في يافع وأبين وقد كان مصاحبا له في بعض رحلته تلك أبدا لقبخشمون أنت الشيخ الوصابي أصحاب بن حسن معروفة إلى يومنا هذا ولا أحد يتكلم. Ils savent très bien que le Cheikh Al-Wasabi il va dans des messages de Abil Hassan et il fait des muhadarat, il répond aux questions et la akhir. Ils savent très bien ça. لماذا لا أحد يرد? Ils disent daiman c'est le faqih du Yémen, c'est le plus grand savant du Yémen, c'est le dès que ce Cheikh Yahya, il y a des redoud. لماذا? لماذا ce manque de justice et de adl? قال ومن أعجب الريب أن الحزبيين لهم اهتمام بالسؤال عنه فقد سأل عنه أحد الحزبيين السروريين قبل سنوات بعض الحزبيين دائما يدمون سوق عبد الرحمن هذا لأنهم سأكلهم بوسي هو الذي بنفسه الذي أبقى فتنة صالح البكري بعض الناس يصنفون لهم قم أنت أتنطوخ الآن هؤلاء هنا ونسيت الآن دائما عبد الرحمن لأنه يسافك ربما فيك سورة جل ils vont faire une fitna à Dammaj. قال قبل سنوات ولما جاء عبد الله الفوزان والجيزاني وهما من الحزبيين الى دماج معروف عبد الله الفوزان منحرف pas confondre avec Cheikh Saleh et c'est pas son enfant عبد الله الفوزان c'est واحد من الحزبيين في المملكه والجيزاني كذلك قال وهما من الحزبيين الى دماج لم يكن سؤالهما الا عن عبد الرحمن ما بالك انت serait venu pour Cheikh Yahya. Qu'est-ce qu'ils auraient dit الناس? Ils auraient dit انظروا les Hizbis sont venus à Dammaj pour le Hajouri pour كذا. هؤلاء الان ils viennent ils demandent après عبد الرحمن à Dammaj. الاخ غازي السعودي les accueille, il leur dit لماذا vous allez pas voir Cheikh Yahya? لماذا? Pourquoi vous allez pas voir Cheikh Yahya تجلسوا له معاه? Vous êtes venus à Dammaj, allez voir Cheikh Yahya, peut-être il va vous conseiller. Là ils veulent عبد الرحمن. ولا احد تكلم في هذا. قال لم يكن سؤالهما إلا عن عبد الرحمن وكان أي عبد الله الفوزان والجيزاني حريصين على اللقاء به وأبيا اللقاء بشيخنا يحيى أعزه الله أبيا أي أبوا ils ont refusé de rencontrer الشيخ يحيى أعزه الله c'est normal لأنهم سدي حزبي الشيخ حسن السني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة قال وفي الوقت نفسه كان نافرا عن شيخنا وهو في داره حتى من المشايخ الآخرين فإنه في بدء التسجيل طلب منه أحد الإخوة أن يتشاور مع شيخنا يحيى فقال ليس هذا بضروري على أخك إلي في المركز تتأفر فتنة يعني مسألة من أفر واحد طلاب إلى جاء عبد الرحمن عدني هو قاعد مع شيخ يحيى كيف إلو أجي سبا ضروري لا سفيك بالخير يتعاون وشاورهم في الأمر قال وأبى وأخبرني الأخ إحسان اللحجي وأخبرني الأخ إحسان اللحجي أنه سأل العدني عن معارضة بعض المشايخ لما أراد فقال أنا ما أبالي نعم لا يوجد تنسيون مع بعض المشايخ لكن الآن خلاص الآن كأنه ما حصل شيء كأنهم بعض الناس يظنون من مقصود قال وأما حزبه المنحرف ذهب الوقت أما حزبه نعم ذهب الوقت هذا غدا الآن أنا شيخ سعيد إلى سيتي certaines choses certaines preuves sur مخالفة عبد الرحمن لهذا الأصل et son rapprochement de certains munharif et sa rancœur avec Ashab al-Haq khasatan fi Dammaj et هذا الحقيقة يكفي chacun de ses usul الحقيقة يكفي لكن celui qui n'a pas d'insaf et celui qui ne veut pas le haq c'est ta'b qui arrive au haq ta'b جدا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والهداية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج افاق.com